هذه القضية وهي تقصد استعماله في طعام أو شراب إذا كانت رائحته ذكية قوية جدا. أما إذا لم تكن الرائحة قوية مثل الزعفران يحطونه في القهوة مثلا طيب، أو ريحة الهيل أو كذا، الظاهر الله عنه ما فيها شيء. ومن ذلك أيضا استعمال الصابون والشامبو ما في بأس إن شاء الله تعالى للحاج والمعتمر المحرم بشكل عام، يجوز له أن يستخدم الصابون، يجوز له أن يستخدم الشامبو وأمثاله، ويجوز استعمال معجون الأسنان، لأن هذه أشياء لا يتطيب بها الناس، لا يضعها الناس طيبا، وإنما هي لها روائح. لكن يبتعد عن التي الصابون له رائحة إيش نفاثة قوية مركزة مثلا، هذا يبتعد عنه. لكن الصابون العادي الذي يستخدم في البيوت وغيرها لا بأس باستخدامه، وكذلك الشامبو وكذلك معجون الأسنان وما شابهه.